الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث عندنا عن تفسير سورة طه، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع ما حدث من شأن السحرة حينما اجتمعوا، فبدأ سيدنا موسى على نبينا وعلى يذكرهم ويخوفهم من تعصبهم لجاهل كافر، ويذكرهم بعقاب الله سبحانه وتعالى إن ظلوا على ما هم عليه. وقلت لكم إن هذا الكلام قد لقي تأثيرا عند الصحراء، فطلع بعضهم إلى بعض وأخذوا يتنازعون ويتشاورون ويتحدثون، ولكن نتيجة التشاور والتنازع أنهم مالوا إلى ما قاله فرعون، خاصة وأن فرعون كما قلت لكم قد استخدم أسلوبا بغض الناس جميعا والسحرة على وجه الخصوص في سيدنا موسى لما بين لهم أنه يريد أن يخرجهم من أرضهم، وهذا شيء سديد على نفس المرء. قد أثبت لكم من القرآن أن أعز شيء على الإنسان نفسه وأرضه، وبين سيدنا موسى لما بين أنه يريد أن يخرجهم من الأرض بسحره، ومعنى أنه يأتي بسحر، ومعنى هذا أنه سيفاجئ السحرة. واحدة يحب بعضهم بعضا، هذا لا بد أن يذل ذاك وذاك لا بد أن يذل هذا، لأن كل واحد منهما يريد أن يسعى إلى أن يتفرد في صنعته. وهذا ما ظهر من كلام السحرة حينما قالوا إن هذان لساحران وأذهب بطريقة المثلى. إذن هناك عداوة تربت عند السحرة جهة فرعون، أولا لأنهم اعتقدوا كما قال فرعون أنهم يريدوا أن يخرجهم من أرضهم، وثانيا أنهم اعتقدوا أيضا أنهم ساحر، ومعنى هذا أنه أراد أن يستحوذ على هذه الصنعة نفسه وأن تخوش إرهابهم عند الناس. فماذا كانت النتيجة؟ اتخذوا قرارا فأجمعوا كيدهم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. القرار الذي استقر عليه السحرة أولا فأجمعوا كيدكم. الجمع أو الجمع كما يقول أهل العلم معناه العزم. معناه ليه؟ العزم. ومعنى هذا أن السحرة قالوا لابد أن نتحلى بالعزم والتصميم على الغلبة والنصرة، ولا بد وأن يجتمع كيدنا وأن تتحد كلمتنا، وهذا سيكون أعجز لموسى وأدعى إلى الغلبة حينما يجتمعون على فعل واحد وعلى قول واحد، فإن هذا من وجهة نظرهم أدعى إلى الغلبة. لذا فأجمعوا كيدكم، لابد أن يكون عندنا عزم وتصميم، ولابد أن يكون هناك اتحاد في الكيد. والكيد كما يقول أهل العلم هو التدبير بغير حق، أن تدبر الإنسان أن توقع به أو أن تفعل به كذا، ولكن بغير إيه؟ بغير حق وباحتيال، فبإيه؟ يعني كمان لا تستخدم معه أسلوبا واضحا ولا صريحا. وهذا هو الكيد، أنك أن صاحب الكيد لا يكون واضحا ولا صريحا فيما يفعل. ولذلك النساء يصفن بالإيه؟ بالكيد. ليه؟ لأن ما تفعله المرأة لا يكون واضحا ولا صريحا إن أرادت أن توقع. وكذلك الشيطان يوصف بأن له إيه؟ كيد، لأنه أيضا يستدرج الإنسان عن طرق ملتوية لا تكون واضحة ولا صريحة له، فأحيانا يأخذه بالخير فيوقع فيه الشر وهكذا. فكانت النتيجة أن اتفق السحرة على هذا الأمر وقالوا ثم أتوا صفا. ثم أتوا صفا حينما يدخل المعادي أو المعادون دفعة واحدة، هذا يكون له تأثير على الأعين والقلوب بخلاف ما يأتون واحدا واحد، يعني من يجي واحد بعد شهد التالي بعد شهد الثالث، أو الواحد قد يدخل تستهين به. ولذلك كل إنسان تنظره على حدته لا يملأ عينيك في كثير من الأحيان، لما تشوف كل واحد واحد كده ملاش عينك، لكن لما تشوف عشر على بعض، طب ولما تشوفهم عشرين، طب ولما تشوفهم خمسين، طيب ولما تشوفهم سبعين. احنا رجحنا ما قاله ابن عباس انهم كانوا سبعين، انهم كانوا سبعين، فلم يجد دفعة واحدة، هذا ايضا من كيدهم ومن تدبيرهم، لان هذا سيكون اكثر تأثيرا على قلب سيدنا ايه؟ سيدنا موسى. وهم يقولون ويعلمون وقد افلح اليوم من ايه؟ من استعلى. سيكون الفلاح الفوز، فاز من غلب وكانت له النصرة، فاز عند فرعون وفاز عند الناس، فاز عند فرعون لان فرعون قال لهم وانكم اذا لمن الايه؟ المقربين، اذا يهول لهم مكانة في الدولة. وفاز عند الناس، سيتحدث الناس ان كانت لهم الغلبة وانهم هم اصحاب الصنعة الذي لا يمكن ان ينازعهم فيها احد، لان هم لما قالوا ويذهب بطريقتكم الايه؟ المثلى. تعرفين ما معنى المثلى؟ هي الطريقة المثلى، هي أقرب ما تكون وأشبه ما تكون بالحق. وهذا دليل على أنهم كانوا يتقنون السحر إتقانا شديدا، ولدت أنه في نظر الناس أصبح يقارب الإيه؟ الحق. لما بيغيروا صور الأمور في نظر الناس، فعلا الناس بتعتقد أن هذا استطاع أن يقلب الإيه؟ الحقائق. معنى هذا أنهم مهرة في الصنعة، ففوزهم سيؤكد مهارتهم وسيرفع من سعرهم وثمنهم عند الناس. عند الناس كان هذا هو القرار. القرآن يقول قالوا يا موسى إما أن تلقيه وإما أن نكون نحن إيه؟ الملقون. طيب مش ملاحظ في حاجة هنا؟ إما أن نكون أول من ألقى، إما أن تلقيه وإما أن نكون أول من ألقى. مش نحن مش إما أن تلقيه وإما أن نكون إيه؟ أول من ألقى. الكلام هنا أنت مش ملاحظ فيه حاجة؟ هم لسه كانوا بيتكلموا مع بعضهم، فده لقيت الكلام مع مين؟ مع مين؟ مع سيدنا موسى. معنى هذا كما قالوا القرآن أحيانا يختصر أمورا تعلم بداهة فم العقل. خلاص؟ هم قالوا اجمعوا كيدكم ثم أتوا إيه؟ صفا. هينفذوا ولا مش هينفذوا؟ مش محتاج بقى القرآن يقول لك فجمعوا كيده ثم جاءوا صفا ثم قالوا لموسى يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من إيه من ألقى لأن أصبحت هذه المسألة واضحة. يبقى ما قالوا عملوا إيه فعلوا. القرآن مش محتاج يحكي أنت تفهمه بباهة كده تفهمه بباهة. هتقول امبارح سعيد قال أنا رايح لمحمد بكرة وقال له محمد أول ما أقول لك وقال له محمد تفهم إن هو إيه إن هو إيه راح له خلاص. هم نفس القضية بدام دي القرآن يقول قالوا يا موسى يبقى هم فعلا نفذوا ما اتفقوا عليه جمعوا كيدهم وحدوا الكلمة عندهم أعزموا وصمموا واجتمعوا مع موسى. لما حدث اللقاء بموسى حدث هذا الكلام بقى قالوا يا موسى إما أن تلقيه يعني تكون بادئ بالإلقاء بقى والبين اللي عندك وإما أن نكون أول من ألقى. هنا هتلتفت إلى أمرين كانوا أبين ما يجيبوش اسم أبين ما يجيبوش موسى كانوا أبين قالوا إما أن تلقيه والكلام مفهوم منين خلاص لكن شوف التعبير قال يا ايه يا موسى دي حاجة. الحاجة الثانية كانوا قادرين يقدموا الطلب على الاسم يعني كانوا قادرين يقولوا قالوا إما أن تلقي يا موسى وإما أن نكون أول من ألقى. يبقى نمرة واحد ذكروا الاسم نمرة اثنين عملوا ايه قدموا الاسم على الطلب قالوا يا موسى إما أن وإما أن نكون أول من ألقى. الكلام ده في عرف اللغة في عرف البلاغة في عرف البلغاء بيعني التواضع والأدب. حينما أحدثك فأذكرك باسمك وأقدم الاسم على ما أريد أن أطلبه منك هذا أدب في الكلام هذا تواضع كما قال اهل العلم. خلاص يبقى ثبت من هذا الكلام ان في ادب وفي ايه وفي تواضع. خلاص لو عكسنا وقلنا هيقدموا الطلب واحنا قال له اما ان تلقي يا موسى هفضل ان معيار الادب هنا بيحصل له ايه بينزل. خلاص ولو ما ذكروش الاسم اما ان تلقي هتلاقي برضو من معيار الادب بايه بينزل. فلما ذكروا الاسم وقدموا الاسم زي ما قالوا هذا اشار لان هناك تواضع وهناك ادب. وهنا بقى لفتة خطيرة جدا قالوا خصمك حينما يكون متواضعا مؤدبا توقع ان الله سيشرح صدره للحق وده اللي حصل. ولذلك اعجبتني كلمة لبعض السلف قالوا التزموا التواضع والأدب فشرح الله صدورهم للإيمان على طول. وعشان كده دايما بنحث الناس على حتى في أي خصومة على أن يكون هناك أدب وعلى أن يكون هناك تواضع تواضع ستجد المسألة تأتي بخير. لكن لو ما فيش تواضع لن نصل الحق ولو ما فيش أدب لن نصل الحق. ولذلك وأنا أفسر لإخوانكم سورة الفرقان إن الله سبحانه وتعالى ختم هذه السورة بأن ذكر أوصاف عباد الرحمن فماذا قال شوف ذاك وصف وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. كم وصف؟ 12 وصف. لما تمسك بهذه الأوصاف الاثنى عشر هات لي أهم وصف فيه. أهم وصف وصفة الايه؟ ده موحد. ده موحد. ده موحد. ده أهم وصف. ده أهم وصف. طيب حلو أوي. طب لما لم يبدأ الله به؟ طيب الله بدأ بإيه؟ وعباد الرحمن ها؟ الذين يمشون على الأرض أرض هول. ما قالش الذين لا يدعون مع الله إله آخر. فبدأ الذين يمشون على الأرض هولا بصفة التواضع. فكمل المنفق للنظر أن الله سبحانه وتعالى يبدأ أوصافهم بصفة التواضع. فكان السؤال ليه؟ قال إن التواضع هو اللي هيوفر فيك كل هذه الصفات منها صفة التوحيد. ولو انتزع منك التواضع لن تكون فيك صفة من هذه الصفات ولا حتى توحيد، لن تكون موحدة. ولذلك اعتبروه هو المفتاح، الباب، الباب ان من خلاله تكون فيك كل الخير، واولها انك تكون موحد. وعشان كده الذين اشركوا ما حال بينهم وبين التوحيد الا الكبر، عشان كانوا متكبرين ظلوا مشركين. ظلوا مشركين. وده مش في الاسلام فقط، وفي الشرائع السابقه. اللي رفضوا يتبع نوح، ايه اللي خلاهم لما يتبع نوح اول نبي اول رسول بعد هذا، ايه اللي خلاهم رفضوا يتبعوه؟ انهم قالوا اتبعه ايه؟ اراضينا. ايه الجماعه السنتيح اللي نقعد معاهم دول؟ لا فهم بقى هو بيقول ايه ولا بيدعو لايه. الكبر قفل خلاص، فكفروا بالله. ونفس الكلمة شوف مع اول نبي تمشي مع كل انبياء تجدها، تعالى الاخر نبي عليه الصلاة والسلام خاتم الرسل والانبياء خلاص هتلاقيهم بيقولوا لولا هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. احنا نتبع يتيم راعي غنم بس قفلت خلصت. فالكبر مقبرة، والتواضع هو ده اللي قلت لك المفتاح لكل خير. فعندك تواضع هتبقى موحد، هتبقى كذا، هتبقى من غير متعصب، هتبقى كده. بتاع السؤال ايه؟ ومن هنا لفت كما قلت اهل العلم، ودي مسألة يعني فعلا عجبتني جدا، العلم اللي خلص صحر منه هي لغة التواضع اللي كانت عندهم من الادب، ذكر الاسم وتقديم الايه الاسم. قال يا ايه؟ قال يا موسى. قال يا موسى. فيبقى شوف بقى نمرة واحد ذكروا اسمه وقدموا اسمه، تمام. نمرة اتنين زي ما قلت لك خيروه بقى، مش يبغى تراسه بقى واستنى انت دلوقتي، لا ده جعلوا له الايه الاختيار. تحب مين يبتدي؟ كل ده تسميه ايه؟ تسميه ايه؟ تواضع وادب. عشان كده قلت لك انك لو شلت الاسم يبقى مفيش تواضع ولا ادب، ولو اخرت الاسم مفيش تواضع وادب. عشان يكون في تواضع وادب لازم يكون كده. بعدين يخيلون إما أن تلقي وإما أن نكون أول من إيه؟ من ألقى. خلاص؟ خصومة بقى دام قمت على أدب وأنا رأيت الخصم المؤدب فلابد أن أكون أشد منه أدبا. قال بل ألقوا. يبقى تفضلوا حضراتكم. فقابل الأدب بإيه؟ بأدب. خلاص؟ قال بل ألقوا. القرآن بيقول بقى فألقوا حبالهم، نعم، فألقوا فإذا حبالهم وعصيهم وإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. خلاص برضو زي ما قلت في اختصار هنا قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم، ده اللي حصل. قال بل ألقوا، يبقى في حاجة هنا مش موجودة لكن مفهومة، فألقى خلاص شبالهم وعصيتهم. فإذا شبالهم وعصيتهم خلاص يخيل، وتيجي تمسك بقى الخيال، ايه هو الخيال؟ هو ما كان على خلاف الواقع. يبقى الواقع ان هي كده، الواقع ان هي كده، لا لا والله، الخيال ما كان على خلاف الواقع. وعشان كده اي واحد بيشوف غير الواقع بنقول له انت بايه؟ بايه؟ خيال لك، اه بتهيأ لك خلاص. اذا فاذا حبالهم وعصيهم يخيلوا اليه، الناس بقى قاعده كده باصه والكل قاعد باصص. اذا انا قلت ان هذا يثبت ان السحر لا يغير حقيقه، ما يغيرش، وانما يخدع بصر ويجعل المرء يتخيل، لكن لا يقلب حقائق الامور. ما حوليش بحجر، ما عمليش بفجر، حدش يقول هذا. لا يملك تغيير حقائق الاشياء الا خالق الاشياء بس، بس سبحانه وتعالى. فدي يخيل لي من سحرين، ها، انها ايه؟ انها تسعى يعني ايه؟ يعني تمشي. وانا قلت لكم ان اهل العلم ذكروا وقالوا هذا، ان الصحراء استخدموا مادة الزئبق. قلت لكم في صحراء حرارة منفحة، ارض يعني تشبعت بحرارة الشمس، فتحط فيها حبال وعصي مدينة بالزئبق، ايه اللي بيحصل للزئبق؟ ها؟ بيبقى له ايه؟ بيبقى له حركة تراه كأنه يمشي والله، كأنها تسعى. خلاص؟ لكن ده شيء وقع على ايه؟ العين، زي ما قلنا سحروا اعين الايه؟ الناس واستوهموهم. فالمسألة بس خداع للايه؟ خداع للعين. خلاص؟ يبقى فإذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها ايه؟ تسعى. اللي حصل القرآن بيقول فأوجس في نفسه خيفة موسى. أوجس يعني استشعر، يبقى حس بالخوف من جوه. وكان السؤال ده هنا، طيب ربنا لما أرسل إلى فرعون وقال هو هارون ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لهم ايه؟ لا تخافا انني معكما اسمع وارى. يبقى خده فك امامه، مش كده ولا ايه؟ فيخاف موسى ليه؟ وهو اللي ربنا قال واصطنعتك لنفسي، وقال ولا تصنع على عيني، قال والقيت عليك محبه مني. ولما طلب من الله ما طلب قال له قد اوتيت سؤالك يا موسى. يخاف ليه؟ يخاف ليه؟ ليه فأوجس في نفسه خيفة موسى؟ ليه؟ يخاف ليه؟ واخد بالك؟ هتجد بقى ثلاثة أقوال، اثنين اسمعهم وحطهم على جنب. تفسير الجماعة المتصوفة بتوع الطرق والكباري يقول ان موسى لما كان بيكلم السحرة وبيهددهم بعقوبة الاخرة بيقول لهم ان ربنا فيصحتكم بايه؟ بعذاب، فشدد عليهم في القول، فيقول قد جاءه جبريل وقال له يا موسى لا تكن قاسيا مع اوليائه. خد بالك من الكلام، لا تكن ايه؟ قاسيا مع اوليائه. فموسى ادرك ان الصحراء دول نقل لهم الايمان اللي هيكون ولي ازاي؟ هيؤمن. فلما فعلوا ما فعلوا، وموسى يعلم انه بعد هذا سيلقي وبعد هذا سيؤمنه، بدا الخوف يصل الى قلبه من بطش فرعون بهم. شوف الاحداث ماشيه بقى ازاي؟ خلاص؟ نقول لهم طيب تعالوا بقى. جبريل جاله وقال له تبقاش اسمع اوليائي، حضراتكم كنتوا سامعين وحاضرين ولا ايه؟ عايزين نعرف جبتوا الكلام ده منين؟ ها؟ من غيبيات، مش كده ولا ايه؟ الطريق الى علمها تجيب منين؟ يا قران يا سنه. الكلام ده غير موجود في القران، غير موجود في الصلاة يبطل ايه؟ خلاص اللي يعترض ينطرد. لكن هو الخلاصة عندهم ان الله هبالة المجتمع، الناس دي هبالة المجتمع المقاع اللي بينضح بالشر كله. وبعدين بيقولوا هذا الكلام ليه بقى؟ لان عندهم ان انت لما تشوف واحد من مشايخهم بيفعل شيئا مشيلا ما تحكمش عليه وتقول هيخش النار ولا بتاع مش عارف ايه، لان انت ما انتش عارف ايه وضعه بالظبط. خلاص لا يا حبيبي، انا حينما ارى مخطئا الالي منه الايه الظاهر استحق اللعن هلعنه، مخطئ يعني فاغضب عليه واهجره في الله. اما هم يمشي القاعدة لما تشوف الوالد يقع في العيب فلا تقل ان العيب فيه وانما العيب في عينك، عينك هي اللي مشوف وحش. هكذا الراجل مش ممكن يكون وحش، مش ممكن يكون وحش ازاي؟ ده وتد وديه فين يعني؟ خلاص جبل من جبال. فكلام ده ما لذلك ياخدوا الحاجات دي ويستغلوها. هذا ايه؟ هذا الاستغلال زي ما عملوا واحنا بنفسر صوت مريم، ولما مريم قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا، برضه قلت لكم لما راحوا مختلفين حكايه انها رفعت راسها بعد ما بشرت بالوليد، فرفعت راسها كده قال وجدت مكتوب في اللوح المحفوظ ان عيسى سيعبد من دون الله اللي هي تخلفه، فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. يجيبوا الكلام ده منين؟ يعني تقعد تتكلم معاهم ويجيبوا الكلام ده منين؟ يقول لك هو كده توارثناه مشايخنا قالوه، مشايخنا قالوه. الله يخرب بيوتكم وبيت مشايخنا، مشايخنا كلام تفسير بلا اصل. واقول زي ما قلت ردني بالغيب وتطاول والله على الله وعلى انبياء الله لهم يتقولون على الله وعلى انبياء الله. فهذا التفسير كما قلت من تفاسير اصحاب الطرق والكباري، فاذا ما صدفك فلا تلتفت اليه. بيأتي تفسير ثاني بقى اصحابه بيقولوا ايه؟ بيقولوا انه لما ألقى الصحراء يعني حبالهم وعصيهم وبدأت الناس تراها وكأنها ايه تسعى، خشي موسى وده بقى فأوجس في نفسه ايه خيفة. الخيفة دي كانت ايه؟ انه خاف ان ينبهر الناس بما فعل الصحراء فينصرفوا عنه ولا ينتظرون حتى يقيم حجته. خلاص. وهذا ايضا تفسير غير راجح وانا شخصيا لا اقبله، من الشباب اللي خوف موسى مش خوف ان الناس تمشي يوم يقيمش حجته، لا هو خاف من نفس الحبال والعصي. بدليل ان في ايه اخرى ربنا بيقول فادبر وايه وايه ولم يعقب، يعني جري خاف بعد. سبحان الله. معنى هذا ان نفس الحبال والعصي كان لها عنده ايه؟ كان لها عنده تأثير. خلاص. والدليل ان ربنا يقول لا تخف انك انت الغالب هتكون ليك. خلاص. ودي مسألة واضحة. طيب نرجع بقى لسؤالنا، طب كيف يخاف مع ما ورد؟ قالوا هذه هي طبيعة النفس البشرية، هي جبلت على الشجاعة وعلى الخوف، الاثنين فيها الاثنين فيها. زي ما في النفس شجاعة ففيها ايه؟ ففيها خوف. زي ما قلت لكم زمان ان في امور الانسان مجبول عليها وهو حتى وان كان يعلم ان الشرع ضدها لكن ما بيقدرش يتحكم فيها. زي ما كلمتكم عن الحب الطبيعي والحب المكتسب، فاكرين الكلام ده؟ قلت لكم ان في حب طبيعي وفي اليك وبيعمل وممكن يشتمك ويضربك وما عنه انت بتعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تحبه. قد يكفر بالله وما حاجه ما انتش قادر تكرهه مع انه كافر بالله. ولذلك الدنيا كلها زي ما قلت لكم بتغرق امام سيدنا نوح، ما قالش يا رب ارحمهم، ما قالش يغفر لهم، وروحوا في 60 لاهيه وهو الكلبة لا تضع على الأرض من الكافرين إيه؟ اللي شغلوا إيه؟ المدنيين من أهله. المدني من أهله خلاص؟ لأن ده حب جواه، ده حاجة ما يقدرش يشيلها ويرميه. سيدنا إبراهيم هات يوم القيامة ويجادل عن أبيه، يعني هيطلب لأبيه المغفرة والرحمة، يعلم أن الكافر لا يرحم. والحديث صحيح البخاري أن هيرى أباه على وجهه غبرة وقتلة، وبعدين يقول له يا رب ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون، اللي بلأ فقل فأي خزي وأبي الأبعث في النار. يعني شوف زعلان على مين، هو ده بيبين لا يتعبه بيبين نبوه في النار خلاص. بحب ايه طبيعي خلاص، فما تحاسبش عليه. لكن لو عملتها مع حد تاني تتحاسب بقى عليه عشان تبقى عارف يعني خلاص. نفس القضية الخوف شيء طبيعي فين، شيء مركب في النفس، مسألة من لوازم النفس. ولو انتجعت منها يبقى مش هتخاف من النار، مش هتخاف من اللي قالها، مش هتخاف من اي حاجة. فلابد ان يكون الجان مركب فيك الشجاعة، مركب فيك الايه، مركب فيك الخوف. فقال هو ده لقى من خلال بشريته كان شيء طبيعي ان هو يخاف، وده حتى يشعر لان فعلا السحق بيخاف الناس، مش مسألة برضو يعني بتعدي عشان يعظم الناس. حالة تخوف مش متخوفش، والناس لما تبقى قلقانة منه ماشي، بس لازم تعرف في النهاية اللي هيقوله بقى ربنا سبحانه وتعالى، القاعدة بقى اللي حطها اللي هتريح كل الناس. فالله سبحانه وتعالى يعني زاده اطمئنانا، قلنا لا تخف انك انت الايه الاعلى. وشوف كما قالوا انك انت الاعلى دي فيها اربع وجوه للتأكيد ان غالب غالب. شوف العبارة بقى، صدرها الله بإن، وإن دي في اللغة العربية للإيه؟ حرف إيه؟ صدرها كده حرف توكيد ونصب مش كده؟ يبقى بإن للتأكيد. فربنا أجل يقول له إنك الأعلى، جاب إنك إيه؟ أنت، فجاب الضمير كم مرة؟ إنك أنت، يبقى الضمير كم؟ مرتين، وده لون من الألوان التأكيد خلاص. ازاي لما اجي اقول لواحد انك انت الفائز، ما انا اقدر اقول له انت الفائز، لا ده عشان اكتبها له قوي، يبقى انك ايه انت، يبقى خلاص ما فيهاش شك خالص. يبقى مين بقى؟ واحد، التصدير بحرف ايه؟ ان. اتنين، اعيد الايه الضمير مرتين اهو خلاص. ثلاثة، استخدام مادة التعريف اللي هي ال، كان ربنا قادر يقول انك انت اعلى لكن قال انك انت الاعلى، وده لون ثالث من الوان الايه التوكيد. وبعدين ما يفيده لفظ العلو اعلى، نعم هنا غايه في التوكيد، لان الكلام في غناء عنها، هي تاتي للتعريف لما احتاج الكلام للتعريف، لكن هنا الكلام مش محتاج تعريف، الكلام في غناء عنها، لان سبق انك انت، فكان ابين يقول ايه اعلى ونستغني عن ال، ما دامت جاءت ال يبقى بتفيد شيء اخر غير التعريف، غير التعريف لان احنا فينا عنه الان، فتفيد التوكيد ماشي. تعبير حال، تعبير بقى اعلى كمان، هذه لفظ بقى العلو يفيد الغلبة والنصة، واخد بالك، وانه لا يدانيه احد، فده تأكيد واضح. اتفضل. هذه العبارة جاءت مطمئنة ومؤكدة من كم وجه كما قلنا، أربعة، إن، إعادة الضمير، استخدام ال مع استخدام الكلام عنها، تمام، ما يفيده لفظ الايه العلو اللي هو الأعلى، تمام، إنك أنت ايه الأعلى. طيب يعني ايه اللي يتحقق وكيف سيكون هذا العلو؟ يجي بقى الكلام، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. كده هنا بقى تقف مع جملة من التعبيرات كلها ملفتة للنظر، أولها وألق ما في يمينك، لما قالوش وألقي عصاك؟ ثم فألقوا حبالهم وعصيهم لربهم لقلوش وألقي ماء وألقي أعصاك. لا لا، طب ليه ما قالوش ألقي عصاك؟ ها؟ ليه قال له ألقي ما في يمينك؟ ها؟ لا لا، هقول اصبروا بقى. خلاص. اثنين، تلقف ما صنعوا. ليه ما قالش تبلع؟ قال تلقف. خلاص. ليه؟ خلاص نمشي واحدة واحدة، نمشي واحدة واحدة. حينما تكون ممسكا بشيء والعقل منك ان تستخدمه دون ان اسميه، بيبقى حاجه من الاثنين: اما ان اشير الى ضلالته، واما ان اشير الى عظمته. لما اجي اقول لك الدين اللي في ايدك، اللي في ايدك اما نكون حاجة قليلة جدا، وانا بقول لك الدين في ايدي واسكن معاك بعض مش هتبحر، وانا بقول لك الدين اللي في ايدك، ها، علشان لما تدين لقيها حاجة كبيرة. فلما لا اذكر الشيء الذي في يد والذي اطلبه منك اما ان يكون عدم الذكر، يال ضألته يال ايه يال عظمته. فلما ربنا يقول له وألقي ما في يمينك، إشارة إلى بقالة العصا ولا إلى عظمتها؟ ها؟ أيوة، الله يرضى عليك. الاثنين الاثنين الاثنين ازاي؟ اشوف بقى لما المخ يقعد كده، انا عايز استفز العقول كده عشان تولد. تمام. اني هو شوف كام عصا وكام حبل قدامه، 140، 70 عصا و70 ايه حبل، مش ان كل واحد معاه عصا وايه وحبل، 140. وايش في العصاب دي كده؟ فهتعمل ايه مع 140 دول؟ فقال له انت ما في يمينك الشيء الضئيل ده، وشوفوا بقى هيعمل ايه. خلاص. والاشاره انها في يده كانت ضئيلة، وما أن ألقاها، شوف اللي هيحصل بقى، ودي قمة المعجزة. خلاص. ودي قمة المعجزة. وإشارة زي ما قالوا إذا للعظمة، زي ما قلنا هنا للعظمة، إن هذا الذي ترونه ضئيلا هو في الأصل إيه؟ عظيم. ما تستهنوش باللي في إيد اليمين دي، هات البتاع دي تمشي بيه. خلاص. يبقى صالحة لكده وصالحة لكده، من الاثنين هيؤدي الى، يعني ان قلنا للعظمة هتتذكر ضآلتها وتقول سبحان الله، وان قلنا للضآلة هتتذكر عظمتها وتقول سبحان الله. وعشان كده جبها وألقي ما في ايه ما في يمينك، وصالها كده عشان تقول ايه بها اللي في يمينه. اقول لك عاصة تيجي سبك لسألتها، طب ايه كانت عاملة ازاي بعد كده؟ خلاص. وشوف ايه اللي يحصل بقى من دلالية ربنا سبحانه وتعالى. وفي هنا برضه زي بيقولوا اختصار، وألق ما في يمينك، يبقى ايه اللي حصل؟ ألق، ها، تلقف ما ايه؟ ما صنع، ما صنع. اللقف زي ما بيقولوا الأخذ بسرعة، يقول لك لقف مش عارف ايه، يعني ايه؟ يعني خدها بسرعة. وده بيختلف عن البلع. البلع هتقعد تعمل ايه؟ لا ما اي حاجه بتعمل، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ مش عارف تقعد ربع ساعة على بال ما تاخدها وتسمعها تمط وتاخد، وهنا بقى تفهم مدى كبر حجمها. اللي تلقى بتاخد بسرعة 140 حبل وعصا. وعجبتني كلمة والله العظيم واحد من اهل العلم قالها، قالوا بعد ما رجعت عصا تاني ما سألوش الناس شو 140 حبل وعصا راح، مش رجعت عصا تاني حط ايده في فمك راح رجع عصا. طب 140 حبل وعصا راح فين؟ فين؟ كلك شوف لحد اليوم محد سأل ولا يعرف. سبحان الله ما تملكش انك تقول سبحان الله. وعشان كده شوف بقى تلقف دي، ولذلك انا اقول لك ان كانت في جمله من العوامل خلت الصحراء ما يفكروش، فالقي على طول ما يفكروش انها حاجه فعلا باهله ما تستحملش تفكير، مش هفكر فيها الا غادي بقى. ودي المهره في الموضوع ده، يعني فقفت من العصب ده كويس. تلقف ما ايه؟ ما صنع. فخد تلقف دي بسرعة رهيبة في ثواني معدودة، كل ال 140 دول كانت دفن. مش قاعد بقى تبلع وتعمل ومش عارف ايه، لا حاجة غريبة جدا. وده برضه ليه؟ لأن ممكن يقول لك ايه، ما هو بيعمل حيلة على كل عصا على كل حد، فيقعد خمس ست دقايق ربع ساعة على بال ما الحيلة بتاعته تنفع، لكن كده في ثواني معدودة كله كله كله يتبلع، تبقى حاجة مش طبيعية بقى. تلقف ما ايه؟ ما صنع. ليه السلام ده؟ ما صنع هو ايه؟ كيد ساحر، حيلة، والحيلة لا تقف امام القدرة. اللي حصل ده قدرة لله، هتجيب حيلة بقى وخليها تقف امام قدرة الله. ولذلك ربنا دي قاعدة واحفظها، ولا يفلح الساحر حيث اتى، حيث اتى مش ممكن. وقالوا حيث اتى يعني اين ذهب، ما يفلحش. او زاد يقول حيث اتى حيث فعل، اي شيء يفعله ما يفلحش. ودي خدها قاعدة عشان لما تيجي بقى وبعض الناس يقسم لا ده استهلف ولا لا لا لا لا ما تقولش لا لا ده كل شغله بينفع. اللي بيقول ده فقد كفر بالقرآن، لان ربك قال كده ولا يفلح، مش ممكن يفوز ولا يظفر ابدا، لا في اي مكان ولا في اي فعل بيعمله، ولا في اي فعل بيعمله. اراد خيرا ام شاء الله، أراد خيرا أم شاء الله، مش ممكن مش ممكن. ولذلك دايما تلاقيهم مجمخين معفنين كل تحصيل يقول الكلام. برضه هنا في اختصار، إن ربنا بيقول له وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هنا يجي وراها فألقي السحرة، وده اللي حصل، يبقى ألقى ما في يمينه ولقفت فعلا ما صنعه، ولا اللي خلى بقى السحرة فألقي السحرة. ها ها ايه مالكوا في فين الناس اللي حافظة فين الناس؟ ها فألقي السحرة ايه؟ سجدة سجدة. وبعدين قالوا آمنا برب هارون وموسى. حقف بقى كان وقفة كده، فألقي السحرة سجادة. ليه ما قالش القرآن فخر؟ نشوف القرآن فخر له ايه؟ ساجدين. ليه القرآن ليه هنا ما قالش فخر سجادة؟ قال فألقي السحرة سجادة. الامر ايه؟ امر من مين؟ من مين؟ فين فين اللي يقول ان في امر من الله؟ ما انا بقى انا بسال على التعديل ده، ما انا بسال عنه اهو. فألقي السحرة، ليه القرآن ما قالش فخر السحرة ساجدين؟ ليه؟ ادي واحد احنا لازم سألت حاجة خلاص بساجدين ها او سجادة خلاص. قالوا آمنا ها برب هارون وموسى. سؤالين بقى، لا سؤالين، لما قالوش آمنا بالله او برب العالمين وخلصت؟ ليه قالوا رب هارون وموسى؟ ده سؤال نكمله. وليه قدمه هارون على موسى؟ ليه؟ عايز تعرف؟ هديني يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر. لقائنا يوم الثلاثاء القادم وبداية من الثلاثاء القادم بإذن الله تعالى هيكون بعد صلاة العشاء، هيكون بعد صلاة العشاء إن شاء الله وقدر، بداية من يوم الثلاثاء القادم. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة.